غير ادي حياة وتسمع غير سوء الكلمة. أنا كرهتوني هالحياة وتسمع غير مات ومات. تسمع غير ادي حياة وتسمع غير سوء الكلمة. See you.